أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة 12/11 رجب 1445 هجري الموافق 22 جانفي 2024 ميلادي، في هذه الليلة المباركة أن وصل أولنا في موضوع أخلاقي، الأخلاق الإسلام دبتا السماحة. نسيو اليدس نبين البتة معنى السماحة، نبين الفضل نون الخلق عند المسلم، نبين بعض الآيات إلا انتمرنتنا بهذا تحرضنا على التسامح وعلى العفو. أنكمل نواصل بإذن الله أولنا في هذه الحصة الثانية. أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، نسن إلا التسامح في التعامل مع الناس، تسامح صالي عادي حد يتعامل مع مدا دير جازا تزدنان دي مزانا دي زعلك بمستوى نسن. تسامح في التعامل مع الناس وقبول التنازل عن الحقوق. توني بسي توعر تنازل عن الحقوق بالحقك، وإنما تتنازل تتسامح وتعفو وتكظم الغيظ. قعب التوهد العفو على الأقل كظم الغيظ. إذن قبول التنازل عن الحقوق دوانا يعني أول وحدي الكلام الطيب الكلام اللطيف. أن نحذر من أسباب الفرقة، لن يغلبني ولن تكون سبب لافتراق يمثل من إما إخوة في الإسلام أو في الإيمان، أن إخوة من النسب، أن غلند الجواري. المهم الذي نكت العلاق جرس. إذا الكلام الطيب والكلام اللطيف إلا تكون سبب وجنين ونوجرة ونولون. أما صادع العكس ومو كلام جارح وكلام غليظ نخشاد وني تكون سبب الفرقة. الشيطان قد يحضر نزغات الشيطان. إذن إننا ربي سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هامي إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة الإسراء. إنسان يا محمد صلى الله عليه وسلم لعبادي أتسيو لنا ولا وحدي الكلام الطيب كلام اللين دي مسامحة دي التسامح التي هي أحسن كلام التي هي أحسن. هامي إن الشيطان ينزغ. الشيطان ليتنقى ليتر البلس ليتعسى ليتسياد ليخزل كلمة غلط الديس أم تزدت يمكن طمزانت هذه الصديس ينفخ فيها أتصبح تزعلوكت. الشيطان تزعلك نقرم ونقر الشيطان يزعلك يزعلك الشيطان يزعلك الشيطان. نعم هنا ولو الحق يعني ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن نحذر أن نلبلنا من أسباب الفرقة ونزغات الشيطان. أولا وحده هو من أبواب الإحسان ومن أسباب إصلاح ذات البين. هذه يمكن لنا منغن يقول نجسي الكلمة الطيبة سبحان الله أدليانا ولون أنه وني لنا جرسا أتي وفق ربي سبحانه وتعالى ديو يقول ويوال يبهى يقول الحديث يقول الليت يقول الحكمة يقول ويوال مأثور الجويتي الذي يمكن أن يكون سبب نزولنا على الأقل نصمو كزنا يلحدتني يتغن جارسنا. بين الزوج والزوجان، جار شريكان، جار وواتم، جار الجواري، وهكذا. إذن من أسباب إصلاح ذات البين والقضاء على كثير يغلب من حالات الخصومة. سبت سوى لوحدي الكلمة الطيبة، اجتناب الكلام الجارح، الكلام الخشن، كلام لا ويتولف يتفرق لفرق. وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس سماحة، أعظم الناس سماحة. همين همني خاصة لوسي سغادية للمرتبط يا خلاص يعد ولدي أنبت قعيف ميدان أنبت ميدن خمر نغافس أنبت يتكبر يتأتفت العوجب ولي قبل الحق ولي قبل ليسل كلمة الحق. إنه يقين حدتي انتقد انتقاده للانتقاد، الانتقاد للإصلاح. كان أعظم الناس سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم. يتوبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يتوبعث بالملة الحنفية السمحة، الحنفية السمحة معنى ليس فيها شدة، الإسلام لا يجلس شدة، التوسط والوسطية، يجلس الغلو في كل شيء. وكان في سلوكه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سلوكه المثل الأعلى، وإنك لعلى خلق عظيم. المثل الأعلى في السماحة وفي جميع الأخلاق. بس حسوا كان سؤال في السماحة، السماحة ولين الجانب والرقة والمساهلة في الأمور، المساهلة في التعامل مع الناس، خليها تسهل برك. كما كان أبعد الناس عن الشدة وأبعد الناس عن الغلظة والتشدد، وهو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. عندنا القدوة نغيم سلمان أتيم سلمين ونتعيدي نخسر نوي الحقوق نغال من نبسكو جار أنجاوز ولد الحدود. من ظواهر سماحة النفس يقن حدد عظم طلق الوجه، دماء بشوش، يبتسم، يفرح حاصن، يتمسم سلمان وهو يرقب يتمسم السماء بتد صغور بتد الأعداء بتد ديوار. المسلم في سلوكه يعني لين الجانب في التعامل، مساهلة في التعامل مع الناس، كما هو أبعد الناس عن الشدة والغلظة. هكذا كان قدوتنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن نكون. أي رجازنا تزنا، الشباب الكهول، الوالدين طروة، المعلمين التلاميذ الطلبة، كل. إذن طلاقة الوجه، استقبل مدن بالبشر، استقبل ديواتي مسلم بالبشر، استقبل دوتمامتي مسلمت بالبشر، بالفرح، بالسرور. أن تبش في وجه أخيك صدقة، ونبخل من بعض الصدقات إلا سهلت المنال، منها طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر، مبادرة الناس بالتحية والسلام. توني دروز جنغي مسلم أبدت أولي سلم غفش نتاش تو تسلم دوس، وهو الواقع. كان تسلم في مدن طروان ودون النغ سيغلب أبدت أولي تسلم دوس ويتسلم غفش دواسي ينشتين وجارت بسي يقدع في شمت نشلحية، يقدع في مارون، يقدع في كتل خشبات، يقدع في صفبتة، في كتل كروسة، في كتل موتو، في كتل غيول، في كتل ولم، ويقدع سبن آدم. إذن وني لا يتصف بالسماحة، خطر قال من ظواهر سماحة النفس هذه يكون باب استلقى الوجه، يستقبل الناس بالبشر، يبادر الناس بالتحية والسلام. والله بعد ميدن بخلاء والسين الخير نمنزل بشكديني انت السلام عليكم اطرب حد القنشات بتا اطرب حد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شتني ديك تبرك وانه عشان واجب عشان ثلاثة ها أو تسندي وحساب والله والو قاع ما تعرفش تزبل حد أيها المسلم تزبل حد أيها الشباب تزبل حم شتين السلام عليكم تشين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقصد وجه هذيك من تخدم كان شين يقلش أدخو جار هذي يمكن شين رباش يحفظنا رباش يكرمنا يقلش أموني نصيش يكمل معاش سبع الخير راش يكمل يقلش يعني المبادرة مبادرة الناس بالتحية والسلام والمصافحة الزلفوس شاش الزلفوس وحسن المحادثة والحوار السن كيف شدي السول مع ميدن هو كلام جارح وانا ما ساعة ساعة فقط لعصابنا حقيقة ما هو تفتم جيدا يعني بورس كيف شدي تظل اتقاميا لنسا ولنتقل لنطرن تزل تجدسا يعني شو جب السفة السول بسفة تزقى بسفة تحمقد بس هنا يتحمقد يمانش يتحمقد لأجل الله يتحمقد يكتل يعني أهان من أهان مساجد الله يقن حد يهون استمجيدا في بيوت أذن الله أن ترفع تتزقن دزي طرار تزقد لما المدني قام يا لما يكبر يا نخسدي كبر إذن حسنوا المصافحة وحسن المحادثة والحوار كذلك كان تبين ظواهر سماحة النفس من ظواهر سماحة النفس حسن المصاحبة والمعاشرة لما بعد ميت قلت معيشير قد يسافر معاس مثلا ثلاث أيام لمثال السمزوان من غنيا نايت شو رحلة مغبتا لا لتبشر لتعشر يقول حد الله سمح من ظواهر سماحته حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي عن الهفوات لاش يقول حد كامل 100% أبدا فلهذا لابد أن تتغاضى عن بعض النقائص عن بعض الهفوات خاصة أننا عن غير قصد تعالي تحسب على النقير والقطمير وتفيتي ولدي قلت قاع أبدا إذن من ظواهر سماحة النفس حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي عن الهفوات من وسائل ومن أسباب اكتساب سماحة النفس هناك بعض أسباب نطلع عليها لعلنا أبتالي خصنا بصيا نكمل ما نكمل أو نسمحت ونكتسبها بهذه الأسباب أولها التأمل في الترغيبات التي رغب الله بها من يتحلى بهذا الخلق أن نركب كيف شيء الله ربي سبحانه وتعالى يحرز استفيرين دل جزاء يواسي يمتاز بهذا الخلق بالسماحة من خير في الدنيا والآخرة وغفران الذنوب ودخول الجنة التأمل في الترغيبات التي رغب الله بها من يتحلى بهذا الخلق أن تأمل معاس أن تأمل مع الفوائد إلا يجنيها المسلم من المسلم الذي يكون سمح النفس إما في العاجل وفي الآجل دنيتنا لأخرت والعكس مارو التأمل في المحاذير إلا أدي يمكن أدي وضاديس بن آدم إلا النكد النفس وهو سمح النفس وما يجلبه وديكر كرت الإيمانس من مضار ومتاعب وخسائر خسائر مادية ومعنوية هذا يمكن سبب نقطع عن الرحم نقطع من أخوت نقطع المصاحبة يتودم ديشلس ده حبيبس هذا يلو ديقشة ولد نخلاف هذا يكون سبب الطلاق بين الزوجين وما يجلبه ذلك عدم التسامح بماذا؟ من مضار ومتاعب وخسائر مادية ومعنوية كذلك الاقتناع الإيماني بسلطان القضاء والقدر إذا من كنت تراضى بالقضاء والقدر ده وحدين نغدوشتين أنا غاش نصار قاعص ربي سبحانه وتعالى وهو امتحان واختبار مادام تتدرد مادام تنفش التالي التوطات اللي مختبر تيد ممتحن دنيتو نتائج الاختبار ستراها بإذن الله يوم القيامة يوم الحساب. كذلك المقادير أمور مرسومة كل شيء تواريا الأجال الرزق كل شيء تواريا والسعية منك والسعية منك وهو سلحدك تتنصح راسك تتنصح إلا يجاوز الحدود أترد المقادير أترد القضاء والقدر. إذن المقادير أمور مرسومة خلاص ولا رد لها وأنها تجري وفقا للحكمة وأنت لا تدركها برك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربي ليس الخير تشبتت الحكمة بالحكمة أبتت لتغلطت فقط وبريد لأي جشا مش كدول تغلط وبريد شد الحكمات. ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون مش كدول تغلط وبريد ليخسج الخير. إذن ديما دي الحكمة تيوداز الخبر وستيود الخبر تفهمت وتتفهمت هي حكمة حكمة الإلهية الحكمة الإلهية سأتراضي ضمور بالحكمة الإلهية تراضي سواء غاش صار أتعشد مطمئن النفس يجلب لك الإطمئنان والطمأنينة وثبات القلب وراحة البال تحس القائق شهالة ديني الزغط ميمي متسامح دنيته مش هتعاش الديس كم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا كان سولف سمحت سمحا إذا باع وإذا اشترى يعني وسمحا إذا اشترى وإذا اقتضى معنى سمحا إذا اقتضى سمحا في ثلاث أمور هذه كلها رحم الله ربه يرحمه ولد الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يمسل من تمسلمين رحم الله رجلا سمحا إذا باع سغد عايز نزو داز نزو تعيدي يعني شتى جنة 100% 200% 300% ولي رحم يسم بالليك تسلعت لنافدة يلا أضرب ونئو سمح رجل سمحا إذا باع لتزنوزود أتراعد الحالة نزابون ومشتاري دا قل لي لا شغرس دا مزان دا زعلوك دا وستار يحتاج وليحتاج رجلا سمحا إذا باع تغير خسديا والحق سلامان بسكوجا وإذا اشترى يعني أن جمنيني إقتي البايع إقتي المشتري أن البايع ما نسيته يا مشتري يا زودي سخص القروزار هذه صار من جملة بايع بالجملة دي صار بعد يزنزي بالتقسيط شاد يعني يشمله هو أن سنين رجل سمحا إذا باع وإذا اشترى وزوت صغد يعني سلعة القروسي تقول شو واحد ماذا بك ريتيو مع شو هذا الفايدة ولاد الثمن بريدروفيا الثمن الوصول يعني لأن أنا أسقام ماذا بك راس المال بريدروفيا وجار راس المال يعني راس المال زايد نفقات التوصيل لاشامون وثمن الشراء أنا ثمن الشراء أنا ثمن البيع أنا جرسم ثمن يعني مش ديسقم أي نعم أي سلعتني. إذن سمحا إذا باع وإذا اشترى إلى وسي صادع علي صار يترمل تو بيش تغس سات تغس فر تسوف الدخان قال إيش سيس يوقت لقي مكان يساين ناي تغويا ناي شاين يبدل تبدل دبدل وقع دوريجين يعني تسرش أسامس بجنس باش كادي سوات تسوم وني هو سمح إذا اشترى بالعكس وني بالعكس يخسر عن يدي ويبسيون مدن بلاش وني خسدي الززي قنشا وجان السمتس وني خسدي ويقنشا وجان السمتس وإذا اشترى مسح المسلم كان سوال العكس ومون سوال سمحا إذا باع وإذا اشترى سغادي صا وتقول شو عمل به وليتوي مع البايع ولا زوج في المية مثلا ماذا به ما شاش ننطر بريدروفيا يعني الثمن اللي تسقى ما تسلعت وإذا اقتضى سغادي مثلا اللي غدتش بالعدد من الريال انا كان شي غاش تدار توني ديك ان شاء الله موجود في مجتمعنا اسن شي تدار شي كنحدو ليا وتلقي سوك لا يوضو كلي ابن دبنا كلي صودا صغا لا يشري كان ما دابا كان شتا سجلنا الشري ياك انه نهايه الشهر توضيع هسيدي ما يتليت السنين 30 ابتدي 30 السنين 31 ابتدي 31 اسي ما يتليت الا غير سنه يعني لا ما يتليت حاولت ما تسجم داك راس يومين اسبوع هذه يمكن يسوجي هذا يمكن يغفل هذا يمكن واش ملاقي واذا اقتضى صاد يعني ادياوي الحقس هوني سمحوني اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يسدق ورجز الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أي العمل أفضل أي العمل أفضل لكان تسول أمون شنين علاش يعني كالبل نغال عد كل نتسول المفتي نتسول العالم نتسول الوالدين المعلم نغال حد سبقنا في الخبرة ما هو الأفضل؟ خصنا نفقه مثلا لو سمت متى أفضل؟ نفقه في التعليم، نفقه في الماء، نفقه في إصلاح الطرقات، نفقه في بناء مسجد، في بناء مستشفى. تكسح يا ربيني من يغنف أموني شر يسدوني يتسولت يا نبي الله أي العمل أفضل؟ ليس سؤال في النفقت أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. الإيمان بالله قل الإيمان لأن أنت تراسخ تصديق بهذا الإيمان وجهاد في سبيله بمالك وبدنك يعني تقتل جهاد في سبيل الله جهاد ما قتال ما بذل الجهد أي نوع من الجهاد يقول مثلا عادي تمجيدا ينضف تمجيدا هذا جهاد في سبيل الله يعني ليش اسمه مقابل والمقابل يتتسيب السيون سوغلاد يضغاغن كواغط بواتت نجيلي بالسيون مثلا سكيشي ونغلي به تجني قل منظر دوشتين يشمئز منه الإنسان المثقف الإنسان الراقي الإنسان المتمدن ونشهد يعمل شيء في سبيل الله هو باش كسينين مدن صحة عليك النبق نشراء النبش كريت فريان. إذن كل هذا جهاد يقني سعد يسلم دي مد النصح يسلم دي مد الخير كل هذا جهاد في سبيله. قال أريد أهون من ذلك يعني متى نجم خصك نشا يزهل بسكجا أن عاود خطر يمكن تمجمتم تفبصي الناس يا نبي الله أي العمل أفضل الناس الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال أريد أهون من ذلك خصك شيء خفيف في السجاء يمكن تجمع فمه نور عمر زيز عليك يا يخصك شيء خفيف وجه إن ياس. قال السماحة والصبر يعني الدرس ما نعرف السماحة والصبر فوت يوم يومين سنة عشر سنوات سبعين سنة تزود يا ديما نقارن الدنيا تتنقارن مع الآخرت باش كنفهم تفاهة الدنيا وعدم الشخص كي تقيمت يعني السماحة والصبر أتصبرت في البلاء أتصبرت في المرض أتصبرت في القضاء أتصبرت في صمت السخانة أتصبرت في المرض كل الصبر السماحة والصبر السماحة تقدع تعفد وتحسبت على كل صغيرة وكبيرة وتقصد تولي حق الشلمان. قال أريد أهون من ذلك وإنما الله يضعفن الشين وجارسي أريد أهون من ذلك خصك إن شاء الله كيزالو جا الناس لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به والقرب يحقري ويوشي مدني يشاسن شوي يوشي مدني كسبن القصور كسبن تيمورا كسبن تيموبيلات كسبن تيحونا نشي شغي ولا حيا النغل مرض مدني صحة نقفز العمر يكون نغيو جري لا يفي في الصحة إلا ما شاء الله يدربك مشي يموني بلا يربي اسمه وهكذا. إذن إن ياس لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به ربي حكمة شي قنشان نغاش نطورو نغا منطورو أنتني الحكمة. ربي حكيم لا يتصرف اعتباطنا من يبرك كل شيء لعص معنا. إذن سماحة النفس سيماني كانت سلا أسل وينسل في الحصة الماضية وأنا غنسل إن شاء الله في الحصة المقبلة من الخصال الحميدة. شكت الخصال لنبهانت أمج يتميز صاحبها بطلاقة الوجه. ساعة ساعة قلنا موديم تاني ما شاء الله ديما ديما تغمس يعني نسن تغمس تملالي نطيورا غير نسن نسن رشينت نصحنت ديما مبتسم ديما الحاز دزعيم يفرح وبالزان دو زعلوك دو وسطاني ويتكبر ويتفت العجب والكبر وهكذا. إذن إن التي يتميز صاحبها بطلاقة الوجه والجود والكرم ولقنا حد لن بخيل لا ينفق إلا بصعوبة والإيثار وجرن الإيثار معناه يتقدم غيراس في منس هذه ممكن هذه جمانسي اللوز ما يرعى هذه شي حد ولد ما أنت أن أنت جل والدين ربطني يرحم وسيلة دغي الدربط يحفظ أتمنى تسموكس معايشس بابا لسموكس لا تيشس ويتارواس وإنما بعصيس العقل الخير ربطني هدايا هدايا والإيثار وعدم الأنانية كان سوال وسيلة سمح النفس وتعيدي أناني يخصغيمانس كل شيء انت بعد انت بعد طواف الطوفان الطوفان بعده يعني المهم أداوي الحق سيوي وجان الحق سحد وادم مع لبلش سيس ومحبة يعني كان صاحبه هذا السماحة النفس محبة الناس مد نخسنت حسن التعامل يخسم يدن مد نخسنت حسن التعامل معهم يتعامل مع سند وحدي كما يتميزوا. يقول إجنسي ميدن إجنسي الطلبة يخسان يحكى أن يوقع عن جراز الإمامس جراز الشخص يمكن الناس يقنوا والتعجيب نغسين غبتا الناس غدا نتحاسب على الشهر. ما معنى على الشهر؟ معنى يوم القيامة أن بدي فاسن ربي إلى وسي قال يتسجن آل نيل هذا من معيوس ديم سلم معيوس شقيق ديمكن من أحد الأبوين أنه دي واسي مسلم وخلاص السيني أنه دي شريكا أنه صانع مع المعلم من العكس آل نيل تتصار منو تتشال يعني منو تتشال إلا يعني أولو يتوقع جرس الميدن. إذن وني الناس الشاء أن محسن الشمعنا غدا بين يدي الله أو الشيخ يتفاسفوسس أو الطالب يتفاسفوسس الناس همي همي الشاء أن محسن فاسن ربي حماك الشاء نتسامح الشاء نملقى أن مسامح أبت غلط في حقك أي تسامحت سامحني لا تطلب السيس أبتا غلطة لحقت شيء تسمحت أبتا شتي تغلطة لحقيك وكاسمحها شيء سمار هكذا النفوس الطيبة النفوس السمحة تعفو وتصفح وتتسامح من شيء لا يخسر بي أن يعفو غفص ويتسامح ويسمح له الله ويعفو عنه ربي سبحانه وتعالى. إن ياسي يا أبو بكر إن ياسي أبي بكر إن ياسي لأبي بكر رضي الله عنه لقن حد غني ربي وسع غفص يتو يقوم سيقن العيلتس نسمس مصطح ينفق غفص داق الليل مسكين ومهاجر ينفق غفص وخاض في حديث إفك عائشة رضي الله عنه يسول وانت يختلق وإنما يسلي عود أن نرتلب النغو عود ولا دا عود لا تسلخاطر دا زعلوك تبيون تحقق وتصبح دا شنادم سونيت النيت. إذن يعول يعني عزمة يعول إلا أتقطع عين السلط مني خلاص يا نشي يعني نفق غاف تراعي غاش خسغاش كذا أتسول يعني دي ودي ليك خلاص من القدام ما زيد تشوف مني خبزة مثلا، انه طمرة، وما زيد تشوف مني إحسان. ربي سبحانه وتعالى يستنزل ديك اللي تحلو تبها أن تنفع قاع وتوافق هذا الموضوع. الآية 22 من سورة النور، النور أبتا نقص، يقذف الله النور في قلوبنا. إنا ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يجاوب أبو بكر الصديق بلى نعم كخسر بيغفر، وهكذا يجب أن نكون ننقاد للآيات وللأحاديث الصحيحة ونسقيتي بجنيوين النخ أن راضاس وأن أغني النار سبحانه وتعالى. ولا يأتل لجلي قل حد إلا قد يقتعي قل إحساني تو يحسن في قل حد قل ليتي مثلا ربط استعزمت من بعد يفض يعني ما شاء الله ضطب مثلا انجينيور نقنشرا يا قاعد نشي ربي غاش نشي كذا يزم تخند معايا يزم أموني أتجد أن يخسر ويتخسد أنه يتحكم فيه حتى في تخصصه في دراسته. لا لا تتخصص في كذا، تخصص في كذا شي نحتاج كذا نحتاجش الموضوع أبتوه وتقل سجي قل الخير خلاص. ولا ياتلي أولي الفضل منكم والسعة، ربي والسعة غفص، أيوتوا أولي القربى أقاربك الجهات الممات الجهات الباباتك والمساكين قليلا وسيلة الشرس واليوض والمهاجرين في سبيل الله. طبعا هو مهاجرين لأجل المادة خاطي، هو يهاجر باش كادي يخدم في مانس باش كادي يصور صوردي، يهاجر في سبيل الله إما ينشر الدعوة إما ينشر الإسلام إما يقاتل في سبيل الله يعني في سبيل الله. وليعفو وليصفح، وهذا أمر من الله وترغيب، ترغيب من الله باش كان نخسج العمل. وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كيفاش خص ربي باش يغفر الشو تغفرات أو السمناي إلا أبت وش يغفر راس الحق عند ربي سبحانه وتعالى. ورغم ذلك يغفر، يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يغفرها بعد التوبة والإنابة والاستغفار والإقلاع والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب والمحاللة. أبت لا يظلم يقنحد وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا، ونحسن الله أن يصلح ذريتنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.